أيها الأحبة، هذا هو الشريط 12 من دروس الحرم المكي لعام 18,400 من الهجرة. في حال إقامته، ورجل آخر مرض وكان من عادته أنه يصلي الرواتب كل 12 ركعة، الرواتب 12 ركعة، كان من عادته أنه يصليها، لكن مع المرض صار يتعب ولا يصلي إلا الفرائض، أتكتب له الرواتب أو لا؟ تكتب له الرواتب كاملة. انظر يا أخي إلى فضل ربك، الشيء الذي كنت تعمله في حال الصحة إذا عجزت عنه في حال المرض وشق عليك كتب لك، الذي تعمله في حال الإقامة إذا شق عليك في حال السفر إيش؟ كتب لك. ولقد سمعت عجبا، سمعت عجبا لا ينقضي منه العجب، سمعت أن بعض الناس قال إذا سافرت لا تصلي مع الجماعة، وإذا سافرت لا توتر، وإذا سافرت لا تتهجد. ليش تتعب؟ لأنه سيكتب لك. امشوا، ما كنت تفعله في حال الإقامة. شوف الفهم الخاطئ، ولم يفهموا الحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أن الحكمة من ذلك أنه إذا شق عليه أن يقوم بعمله الذي كان يعمله في حال الإقامة كتب له. امشي، كتب له في حال السفر إذا ترك من أجل السفر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أليس يصلي على راحلته وهو مسافر النوافل؟ يصلي النوافل ويصلي الوتر، وصلى الضحى أيضا في مكة حين الفتح. لكن هذا علته الفهم الخاطئ، وأنا حذرتكم قبل هذا، حذرتكم من الفهم الخاطئ في النصوص، لا تضلوا فتضلوا عباد الله. افهموا النصوص أو اسألوا عنها من يفهمها حتى يوجهكم. وليس المتطبب كإيش؟ كالطبيب. المتطبب اللي يجرب إن نجح ولا هلك، كرجل جاءه شخص يقول أنا والله في افتاك في جلدي، يعني معناه بعض الأماء خرجت، فقال له أتعرف أن العملية؟ قال نعم، أنا أعرف أشق بطنك ولا أخيطه. يعني إيش هذا؟ هؤلاء أيضا هؤلاء القوم الذين يتعجلون العلم ويخطئون في الفهم، الواجب عليهم أن يتأنوا، لأن المسألة خطيرة. المفتي أو المعلم يعبر عن من؟ يعبر عن شريعة الله، فليتق الله في نفسه وليتق الله في عباد الله ولا يتعجل. وإذا كان يريد السيادة، ونبرأ الله أن نتهمهم بشيء من هذا، لكن إذا كان يريد السيادة فليصبر حتى ينضج وتكون له السيادة إذا أراد الله تعالى أن تكون له السيادة. أما أن يتعجلها بالفتاوى الخاطئة والفهم الضال فهذا خطر على الأمة الإسلامية. أقول هذا، قلته عرضا، ولكني أؤكد وأؤكد وأؤكد أن لا يتسرع إخواننا في الإفتاء حتى يأخذ النصوص من جميع الجوانب، وحتى يسألوا عنها من هو أعلم منهم. والحمد لله، أنت الآن إذا لم تكن على فهم بعد أن تقرأ في العلم والكتب وأقوال العلماء تكون على فهم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا ممن علم الحق فاتبعه وعلم الباطل فاجتنبه. أما ما يقال بعد الصلاة، فأول ما يقول الإنسان إذا سلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. هذا الاستغفار من أجل ما حصل من الصلاة في الصلاة من تقصير، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قبل كل شيء. وإنما يقول اللهم أنت السلام إلى آخره من أجل أن يسلم الله له صلاته بقبولها والإثابة عليها. ولنا إن شاء الله عود على ذكر أذكار الصلاة إن ذكرنا، وإن لم نذكر فعليكم أن تذكرون، لأن الإنسان محل النسيان. أعود مرة أخرى لنتكلم على ما بقي شوي، لنتكلم على ما حصل في قراءة إمامنا على ما سمعنا في قراءة إمامنا هذه الليلة، وفي فعل إمامنا أيضا. إمامنا ترك القنوت في الوتر، ترك القنوت في الوتر. وما هو القنوت اللي ترك؟ ها؟ الذي قبل الفاتحة. ها؟ إيش؟ متى دعاء القنوت؟ بعد رغم الركوع في الوتر يعني. وهل تركه هذه الليلة؟ متأكد؟ طيب أسرع، ترك القنوت في الوتر، فهل في ذلك نقص بالنسبة للوتر؟ بمعنى هل نقول إن وترنا ناقص؟ لا، لأن القنوت ليس من شرط الوتر ولا من واجبات الوتر، بل الذي ينبغي للإنسان أن لا يداوم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه قنت في الوتر، لكنه علمه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حين علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر. لكن المتتبع لتهجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أنه لم يصح عنه أنه قنت، ولكن مع ذلك نستأنس بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر: اللهم آتيه بما لديك. على هذا لو أن الإنسان لم يقنت في الوتر فوتره تام وليس فيه نقص، واضح؟ طيب، أما ما نريد أن نتكلم عليه فيما سمعنا من القراءة، فقد سمعتم قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ففي أي مسألة أو في أي مناسبة نزلت هذه الآية؟ تفضل. كيف أعوذ بالله؟ عمه أبو طالب رضي الله عنه إيه؟ نعم. أحسنت، بارك الله فيك. إذن سبب هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يهدي الله عز وجل عمه أبا طالب، لأن عمه أبا طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه من أعدائه وينصره نصرا عزيزا، حتى إنه في قصائده وأشعاره يثني عليه، يقول لقد علموا، نعم، يقول في لاميته المشهورة، له لامية مشهورة، قال ابن كثير رحمه الله: يحق أن تكون في المعلقات. أتعرفون المعلقات؟ المعلقات قصائد عظيمة للعرب، علقوها في الكعبة تعظيما لهذه القصائد. ويقول ابن كثير إنها أحق من أن تكون في المعلقات، يقول فيها: لقد علموا أن ابننا لا مكذب، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني له كاذب ولا ساحر. والبيت يقرأه لهذا، اقرأ. اقرأ البيت كما هو. الرواية بالمعنى في القصائد ما تصلح. وين رايح أنت؟ علم بالصدق. هل سرحت شوي؟ نعم أسرع. من يحفظ البيت؟ يلا تفضل. لا قبل أول البيت أسرع أسرع أسرع أسرع. رويته بالمعنى وخطأ. لا يا جماعة العرب يجي الشاعر يقول 50 بيت أو 100 بيت في القصيدة ويتفرقون وقد حفظوها أو أكثرها. يلا ها أحسنت. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وقصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في نصره إياه والدفاع عنه مشهورة معلومة. لهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديه الله عز وجل، ولكن قال رب العزة والجلال من يضلل الله إيش فلا هادي له، اللهم اهدنا فيمن هديت. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وقال له بكلام رقيق عاطفي: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تحرز أحاج، يعني ما جزم بأنها تنفعه لأنه قد حضره الموت. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده جلساء السوء، جلساء السوء الذين وصف النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بأنهم كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. قال لأبي طالب الرجلان وهما من قريش، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما ملة عبد المطلب؟ الشرك واتخاذ الأصنام. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. أعوذ بالله، اللهم اختمنا بالخاتمة الحسنى يا رب العالمين، اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا على الإيمان والتوحيد، نعوذ بالله من الضلال. قال هو على ملة عبد المطلب، هذا آخر ما قال، فمات إذن على الشرك. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يتأثر. هذا الرجل الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الرسول ونصره وتكون خاتمته خاتمة سوء، هذا مما يؤسف له ويحزن عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. مثل من؟ مثل عم الرسول. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ومن مات على الشرك فقد تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم. طيب بالنسبة للهداية، قال الله لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله، ولكن على الإنسان أن يفعل الأسباب. ولهذا لا يحتج علينا أولئك الذين أهملوا أبناءهم وبناتهم ولم يربوهم ولم يرعوهم فيقول الهداية بيد الله، نقول افعل السبب. لكن إذا فعلت السبب ولم يحصل المطلوب، حينئذ سلم الأمر لمن؟ لله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. المهم افعل السبب، وإذا كان الله لم يرد هدايتهم ما هديتهم. كم من إنسان كان على ضلال ثم من الله عليه بالهداية، يسر الله له قرناء صالحين فاهتدى على أيديهم،